فعندما نسأله قوله الإجارة، فما هي الإجارة؟ نعم أحسنت، تمليك منفعة بعوض، وهي الأجرة التي تعطى مقابل عمل يطلق عليها في اللغة، والمقصود بها هنا العين، وهكذا أيضا الأجرة. فهذا معنى الإجارة، تمليك منفعة بعوض. والعارية ما هي؟ تمليك منفعة بلا عوض. أحسنت، فهذا الفرق بينهما من الحد يؤخذ. فالعين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض فهذه عارية، والعين المأخوذة بعوض فهذه إجارة، والإجارة جائزة. فعندما نسأله إذا استأجر شيئا لمدة معلومة ثم انقضت هذه المدة، فعلى من أجرة الإرجاع؟ استأجر شيئا لمدة معلومة، وعين استأجر عينا لمدة معلومة فانتهى وانقضت المدة، فعلى من أجرة الإرجاع؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، فقيل على المؤجر وقيل على المستأجر، على خلاف بينهم. وما هو الذي قرره الإمام هنا رحمه الله؟ على من الأجرة؟ نعم، على المستأجر، يلزمه ردها إلى صاحبها، وهذا قول المالكية، فانقضت المدة فعليه أن يردها إلى صاحبها، والأجرة على المستأجر وليست على المؤجر، الأجرة على المستأجر عند المالكية. وأما الحنفية فالأجرة على المؤجر. إلا إذا أخذها من غير إذن، أخذها واستعملها من غير إذن فالأجرة عليه، على هذا الذي أخذها واستعملها. وأما إذا أخذها بإذن المؤجر فالأجرة على المستأجر، قص الأجرة عندهم على المؤجر. وهكذا أيضا الحنابلة أنهم يقولون لا يلزم المستأجر رد الشيء، المستأجر معناه أن الأجرة على المؤجر وليست على المستأجر. والشافعية لهم قولان وهما مبنيان على ما تقدم، هل يلزم الرد قبل المطالبة أو لا يلزمه؟ فمن قال أنه لا يلزم الرد إلا بعد المطالبة فقال الأجرة ليست عليه وإنما على المؤجر، ومن قال يلزمه الرد قبل المطالبة وبعد الانتهاء منها ويلزمه الرد فقال الأجرة على المستأجر في هذه الحالة. فهذا الخلاف بناء على ما ذكر، هل يلزمه الرد أو لا يلزمه. وأما رفع اليد فيرفع يده بعد الانتهاء ولا يستعملها، إذا استأجرها لمدة معينة يرفع يده ولا يستعملها، انتهت المدة وتبقى عنده. وإذا بقيت عنده هل يلزمه أن يردها فورا بعد الانتهاء أم لا يردها إلا بعد المطالبة؟ الذي يظهر يردها بعد المطالبة لزوما، وأما إذا لم يطالب بها صاحبه فتبقى في تحت يده ولا يستعملها ويرفع يده من الاستعمال، فتبقى أمانة كالودائع وغيرها، فإن طالب فيها ردها. وأما إذا اتفق على أنه يأخذها وكل يوم بكذا وأنت وشأنك، يحسب عليك اليوم، يحسب عليك اليوم، وإن انتهيت من عملك ما دام عندك ومضى عليه اليوم هذا فهي محسوبة عليك. فالحاصل هذا ما يتعلق بالأجرة بالنسبة لردها، هل يلزم رد المستأجر بعد الفراغ منها إذا كانت المدة معلومة مضروبة؟ في خلاف بين أهل العلم. وإذا ردها هل الأجر عليه أم على المؤجر؟ فيه خلاف لأهل العلم، فالمالكية يرون أن الأجرة عليه، على المستأجر، يردها إذا كانت تحتاج إلى حمل، تحتاج إلى كلفة، هذه العين المستأجرة يردها والأجرة عليه. والحنفية وجماعة آخرون أيضا يرون أن الأجرة على المؤجر إلا إذا أخذ العين من غير إذن فالأجرة عليه إذا ردها بعد ذلك. هذا حاصله، وحاصل ما أخذناه قبله. وهكذا مما ذكروه مما يتعلق بها، أي ما يتعلق بالإجارة، وقد علمنا شيئا من ذلك أن عقد المعاوضة أو أنه يجوز للمؤجر أن يأخذ الأجرة قبل الانتفاع، قبل الانتفاع بالعين. فما دامت أن الإجارة عقد معاوضة فيجوز للمؤجر استئفاء الأجرة قبل انتفاع المستأجر، كما يجوز للبائع استئفاء الثمن قبل تسليم المبيع. هذا وهذا. فإذا سلمنا بأن الإجارة عقد معاوضة، وهي كذلك كما تقدم معنا أن الإجارة عقد معاوضة بينهما، بين المؤجر والمستأجر، وهي بعوض، فيجوز على هذا المؤجر أن يستوفي الأجرة قبل أن ينتفع المستأجر بها، يقول هات الأجرة قبل أن ينتفع. كما يجوز للبائع استيفاء الثمن قبل تسليم المبيع. وإذا عجلت الأجرة تملكها المؤجر اتفاقا دون انتظار لاستيفاء المنفعة، إذا عجلت الأجرة تملكها المؤجر، هذا باتفاق دون انتظار استيفاء المنفعة، فلا ينتظر أن يستوفي المنفعة منها ثم يستعملها، لا، تملكها مباشرة، وإن كان قبل الانتفاع تملك الأجرة وتصرف فيها كيف شاء، تصرف فيها كيف شاء، فصارت ملكا له، ولا ينتظر حتى يستعمل هذا، حتى يقضي منها المنفعة، أي من العين المستأجرة. فهذا ضميما لما تقدم، فإن عقد الإجارة كما تقدم معنا عقد معاوضة، وبناء على كونه عقد معاوضة فإن للمؤجر استيفاء الأجر قبل انتفاع المستأجر، وبناء على أنه عقد معاوضة أنه إذا عجلت الأجرة تملكها المؤجر اتفاقا دون انتظار الاستيفاء، أي دون انتظار استيفاء المنفعة، فيتصرف فيها كيف شاء، صارت هذه الأجرة بيده، أنت استعملت ولم تستعمل، قد أخذت العين للاستعمال، إلا إذا حصل خلل فهذا شيء آخر، حصل خلل في العين هذه المستأجرة هذا شيء آخر، فترد للرجل ماله. ولا زلنا مع هذه المسائل التي تتعلق بالعارية وما ذكر. وأما بالنسبة لأجرة العارية قبل أنه بالنسبة لأجرة العارية فيها خلاف أيضا، فيها خلاف بين أهل العلم، فقيل هي على المستعير إذا نقلها وتحتاج إلى كلفة، تحتاج إلى كلفة نقل، فأجرة العارية على المستعير. وقد استدلوا على هذا بحديث صفوان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لصفوان أكفنا حملها، قال له أكفنا حملها، مع أن الحمل على النبي عليه الصلاة والسلام، استعار من صفوان قال عارية مغصبا، قال بل عارية مضمونة، لما استعار بعض الأدرع من صفوان، فقال لصفوان اكفنا حملها، تعاون معنا بهذا، معنى أنها على المستعير في الأصل، هو الذي يحملها، وإن استعرتها من فلان أنت الذي تحمل هذه الأشياء، وأجرة النقل عليك، نقل العارية إذا تحتاج إلى كلفة. لهذا الحديث، واختلفوا في أجرة الرد بالنسبة للعارية، في أجرة الرد إذا احتاجت إلى كلفة في الرد، هل هي على المستعير أو على المعير؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أيضا هي على المستعير لوجوب التسليم عليه، لأنه يجب عليه أن يسلم هذه العارية، فإذا الأجرة عليه للعلة المذكورة لوجوب التسليم عليه، فيجب عليه أن يسلم والأجرة إذن عليه، هذا القول. وقيل على المعير على صاحبها، لأنه صنع معروفا فلا يأخذ عليه أجرا، وصنع معروفا كيف يأخذ عليه الأجر حتى يتحصل الأجر جميعا. هذا القول الثاني في أجرة الرد بالنسبة للعارية. أما أجرة النقل والانتقال، انتقال العارية، فهي على المستعير الذي استعارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان أكفنا حملها، معنى أن الحمل علينا لكن تعاون معنا، أكفنا حملها وتعاون معنا، احملها لنا. فهذا قال يدل على أن أجرة العارية المنتقلة من مكان إلى مكان إذا كانت تحتاج إلى كلفة فهي على المستعير. وأما بالنسبة للرد ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أجرة الرد على المستعير أيضا لوجوب التسليم عليه، يجب عليه أن يسلمها فإذا الأجر عليه، ومنهم من قال أجرة الرد على المعير على صاحبها لأنه صنع معروفاً فلا يأخذ عليه أجراً، صنع معروفاً فلا يأخذ عليه أجراً، يعني يمضيه على ما هو عليه. وهكذا قالوا منفعة الرد تختص به، منفعة الرد تختص به سترجع إليه وينتفع بحقه ورد إليه. هاتان علتان استدل بها على أن أجرة الرد بالنسبة للعارية على المعير، لأنه صنع معروفاً فلا يأخذ عليه أجراً، ولأن منفعة الرد تختص به بخلاف النقل، فإن منفعة النقل تختص بالمستعير، سيستعمل سينقل ويستعمل، وأما منفعة الرد تختص بمن؟ بالمعير، سترد إليه وينتفع بها. فقالوا لهذا بالنسبة لأجرة الرد على المعير، وهذا قول قوي، وهذا الذي ينصح به المعير حتى ينال الأجر كاملا، ينال الأجر كاملا، فإنها من باب المعروف تمليك منفعة بلا عوض، كما تقدم تعريفها، أي تعريف العارية تمليك منفعة بلا عوض، فلا يأخذ شيئا إذا أراد ردها. لا يقول المستعير نحن قد تعاوننا معك حتى ما تنقلها لنا، لا، تركها وأنت الذي انقلها على حسابك حتى يكون لك الأجر كاملا. وهكذا أيضا لأن منفعة الرد تختص بك. فمن يعيد هذه الفوائد التي أخذناها تتميما لما تقدم فيما يتعلق بالإجارة والعارية، فما الذي زدناه في الإجارة عند من؟ تفضل. نعم، فما دامت الإجارة من عقود المعاوضة فيجوز للمؤجر استيفاء الأجرة قبل انتفاع المستأجر، يقول هات الأجرة قبل ما ينتفع، فله استيفاء الأجرة قبل انتفاع المؤجر أو المستأجر، قبل انتفاع المستأجر. كما يجوز للبائع استيفاء المال أو الثمن قبل تسليم المبيع، له أن يستوفي قبل تسليم المبيع. طيب، وأيضا فائدة أخرى في الإجارة، إذا عجلت الأجرة تملكها المؤجر اتفاقا، أحسنت، دون انتظار لاستيفاء المنفعة، لا ينتظر حتى يستوفي المنفعة ثم يتملك، لا، يتملكها، يتملك الأجرة دون انتظار الاستيفاء. طيب، والعارية، تفضل. بالنسبة لأجرة عندك يا محمد، نعم أحسنت، بالنسبة لأجرة العارية، أجرة النقل على من؟ على المستعير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان أكفنا حملها، معناه هي علينا لكن تعاون معنا. وأجرة الرد فيها خلاف، قيل على المستعير أيضا لأنه أو قيل على المستعير لوجوب التسليم عليه فتجب عليه الأجرة لأنه يجب عليه التسليم بعد الانتفاع، وقيل على المعير على صاحبها، نعم أحسنت، لأنه صنع معروفا فلا يأخذ عليه أجرا، وأيضا لأن مصلحة الرد أو فائدة الرد تختص به بخلاف فائدة النقلة تختص بالمستعير فعليه الأجرة، وأما فائدة الرد تختص بك فعليك الأجرة. وما أدري حال الناس فيما يستعيرونه، هل الأجرة إذا كان يحتاج إلى كلفة على المعير أم على المستعير؟ الله أعلم كيف يتعامل الناس، ولكن ننصح المعير حتى يكمل له الأجر أن لا يأخذ شيئا، لا يأخذ شيئا، لا حال النقلة ولا حال الرد، أكفنا حملها، تعاون معنا. فهذا مسكين ما استعارها إلا لحاجته، ما استعارها منك إلا لحاجته لها، فأكفيه الحمل، أجرة الحمل والنقل، وأكفيه أجرة الرد، وأنت على خير. قال رحمه الله، ولازلنا مع هذه المسائل التي تقدم ذكرها، قال: أما الوديعة فلا يلزم أداؤها حتى تطلب. نعم، والأمر كما قال، الوديعة لا يلزم أداؤها حتى تطلب، فإذا طلبها رددتها. وأما اللقطة فحكمها التعريف سنة في مضان الاجتماع تقدم، وحيث ترجى الإجابة لها في مكان، في مكان الاجتماع، وحيث ترجى الإجابة لها، فتعرف بذين الأمرين، في أمكنة أو تعرف في أمكنة الاجتماع، وفي أيضا كذلك عند توقع الإجابة لها، أن الناس يحضرون في هذه الأماكن، وأن صاحبها يطلبها ولها طالب، فتعرفها في تلك الأمكنة والنوادي والاجتماعات التي يجتمع فيها الناس من الأسواق والمساجد لكن ليس داخل المسجد وإنما على الأبواب، وأما داخل المسجد فلا يصلح تعريف هذه العادة، تعريف اللغطة ولا المفقودات الأخرى. قال: والأفضل أن يتصدق بها، وأما الرهن فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه. وتقدم أيضا، وهذا هو الصحيح والصواب لا شك، أنه ما يلزمك أن تؤدي رهنه، ولكن لا يصلح إغلاق الرهن، لا يغلق رهن بدين، لكن لا يلزمك التسليم إلا بعد أن يؤدي حقوقك. فإذا أدى الحق، وما فائدة الرهن؟ أنت ما رهنت إلا من أجل أداء الحق الذي عليه، فرهنت هذا، فلا يلزمك أن ترد له رهنه إلا بعد أن يقضي مالك عليه. فلا يلزمه فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه. وأما الإجارة والعارية، باب واحد جعلها الإمام، وأما الإجارة والعارية إذا انقضى عمله فيها يلزمه ردها والأجر عليه كما تقدم، على خلاف في العارية يلزمه ردها أو يلزمه ردها إلى صاحبها قبل أن يطلبها. الإجارة والعارية يلزمه الرد قبل أن يطلب، وتقدم الخلاف في الإجارة، وأن أحمد رحمه الله يرى أنه لا يلزمه الرد، وهكذا بعض أهل العلم الشافعية لا يلزمه الرد إلا بعد المطالبة، فإذا طالب بالعين المستأجرة ردها، وإذا لم يطالب بالعين المستأجرة رفع يده عنها وبقيت أمانة عنده. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، أن المستأجر يرفع اليد وليس عليه الرد، يرفع اليد وليس عليه الرد، فإن طالب رددتها، وإن لم يطالب رفعت يدك عنها ولا تستعملها، انقضت المدة التي أجرت العين من أجلها، وترفع يدك وتبقى عندك أمانة، وليس عليك أجرة الرد، أجرة الرد عليه. وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن إن كان تعارف الناس على الثاني أن الرد عليه على المستأجر أو المستأجر فنعم يردها ويدفع أجرتها. وهذا قول الحنفية أنه ليس عليه الرد أيضا ولا أجرة الرد، أجرة النقل ما هي عليه، على المؤجر. هذا قول الحنفية يحفظ يضم، أنهم يرون هذا. قال محمد رحمه الله في الأصل إلى أنه ليس على المستأجر رد ما استأجر، على المالك وعلى الذي أجر أن يقبض من منزل المستأجر، هذا قول الأحناف، وعلى الذي أجر أن يقبض من منزل المستأجر، أخذت الأشياء ويذهب يأخذها من منزلك. قال محمد في الأصل إذا استأجر الرجل رحى يطحن عليها شهرا بأجر مسمى فحمله إلى منزله، فمؤنة الرد على رب الرحى، مؤنة الرد على ربي الرحى هو الذي، إلا إذا أخذها من غير إذن فمؤنة الرد عليه. ويقولون أيضا يأخذها من موضع المستأجر ومن منزل المستأجر، وهذا يختلف باختلاف الناس وتعامل الناس. وننصح بردها إليه وهي أمانة ترد إلى أهلها، وبعد ذلك تتفق على أجرة الرد إذا احتاجت إلى كلفة، على خلاف بين أهل العلم. والذي يظهر أن المستأجر إنما عليه أجرة الاستعمال فقط، أجرة الاستعمال علي، أما أجرة نقل أجرة رد وإيش هذا كل علي، أجرة نقل وأجرة رد، إنما علي أجرة الاستعمال وعليك أجرة الرد وأجرة النقل. وإذا تعارف الناس على العكس فهذا قول للمالكية، أن أجرة الرد وأجرة النقل عليك، وهنا ذكر أجرة الرد أنها عليك، هذا قول المالكية رحمهم الله. وأما أكثر العلم يرون أن أجرة الرد عليك، أي على قصي على المؤجر وليس على المستأجر. تفضل. قال رحمه الله: وإذا انقضى عمله فيها يلزمه ردها إلى صاحبها قبل أن يطلبها، ولا يحوجه إلى تكليف للطلب، ومؤنة الرد لا يحوجه شيئاً إلى تكليف الطلب ومؤنة الرد، فعليك مؤنة الرد وعليك الرد مباشرة قبل الطلب، ترد وتدفع مؤنة الرد عند المالكية. وقال بعض علمائنا في الإجارة يردها إلى أخذها إن كان موضع ذلك فيها، وهذا قول لبعض المالكية أنه يردها إلى المكان الذي أخذها إذا كان معلوما هذا المكان فيردها إليه، وهذا الذي ينبغي أن الإنسان يرد الأمانات، ولكن الأجر الذي يظهر أنها على المؤجر وليست على المستأجر، وإنما المستأجر عليه أجرة الاستعمال. قال المسألة الرابعة، جاء الوقت انتهينا، استفدنا خيرا كثيرا مما يتعلق بالإجارة والعارية. أي نعم، قد تكون أكثر من استعمال، مسافة طويلة. نعم صدق، يصطلحون. وإيش الفائدة مع من؟ مع المؤجر قصدك، ويتحملها المسكين ذا. يصطلحون فيما بينهم. قد تكون الأجرة يعني المكان المنقول هذا إلى الشحر، قد يكون هذا العين المنقولة للإجارة إلى الشحر تحتاج إلى كلفة، ولا سيما المقاولون هؤلاء ينقلون أخشاب كثيرة يستأجرونها من بعض الناس وينقلها إلى أماكن بعيدة، ينقلها إلى أماكن بعيدة ويستعملها، فهل نقول على المؤجر أو على المستأجر؟ فإذا قلنا على المؤجر ربما يتحمل كلفة كبيرة، وهذا الذي سيعطيه المستأجر ربما يكون دون أو شيء يسيرا، فإذا قليلة معه ما معه فائدة كثيرة، المهم يصلحه. فأنا ما علي إلا أجرة الاستعمال، وتحمل أنت أجرة النقل، وهذا قول أكثر أهل العلم. الله يبارك فيك، تفضل. لكن لو تعا يعني أنا استأجرت منه أحد نحن ندفع أجرة النقل، ندفع هذا ما وإنما هو مجرد قول فقط، ولا العمل على خلافه، ولا يجلس أنت والناس منازعة عليك علي عليك علي، وبعدها ما تستأجر شيء يقول لك روح خلها عليك، يلا ما في شيء. تفضل أدنى.